على الحلوين مليت جميل زيك لفيت على الحلوين مليت جميل زيك قلبي شبكته معك ليل ومع النهار تايه في دنيا هواك يجمع حسب نار الشوق ناجيني والحيرة في عيوني الشوق ناجيني والحيرة في عيوني لفيت على الحلوين ملقيت جميل زيك لفيت على الحلوين ملقيت جميل كل فكر شريف ياخدني ويجيبني ألاقيك قصاد عيني سيفك يمنيني لفيت على الحلوين ملقيت جميل زيك لفيت على الحلوين ملقيت جميل زيك جميل.